حدثناه عن يرجل وبه قال الحسن حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بجنازه ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم اتي بجنازه اخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال ابو قتاده علي دين يا رسول الله، فصلى عليه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو انه سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاء مال البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يزل مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين امر ابو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة او دين فلياتنا. فاتيته فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثيه فعدتها فاذا هي 500. وقال انا في الجلسه بالمسجد اكلمت اشوف. يلا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن قال باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. عقد هذه الترجمة في الكفالة، في كفالة الدين الذي على الميت، إذا تكفل بها رجل، بهذا الدين الذي على الميت، إذا تكفل به رجل فقد صار في ذمته، فليس له الرجوع، فليس له أن يرجع. ولهذا البخاري جزم في الترجمة، قال فليس له أن يرجع، لأن الدين انتقل في ذمة الحي، الدليل على أنه ليس له أن يرجع لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المدين لما تكفل بدينه قتادة، صلى عليه، ولو كان له الرجوع ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح له؟ إذ ما الفائدة؟ إذا كان له أن يرجع ما صلى عليه، لأنه ممكن أن يصلي على الميت ثم بعد ما يصلي عليه يرجع الكفيل، خلاص أنا لا أريد أن أكفله، فيتعلق بذمة الحي وتبرأ ذمة الميت. ولهذا قال البخاري: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن، ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. وهذا الحديث، من الثلاثيات ولا لا؟ من الثلاثيات، لأن الرجال كم؟ رجال السند ثلاثة: شيخ البخاري وبعده التابعي ثم الصحابي. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتى بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة، قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه، هذا هو الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. وجه الاستشهاد أنه لو كان الحي له الرجوع ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الكفيل الذي هو الحي له الرجوع في الدين فإنه لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الرجوع؟ يعني لو أن مثلا شخص قال دين الميت علي، خلاص أنا أتكفل به، أنا أقضي، واضح لا؟ ثم بعد ما قضاه قال أعطوني ما قضيت عنه من التركة، إذا كان له تركة مثلا، يأخذ منه ولا ما يأخذ؟ ما يأخذ، خلاص ما يرجع، ليس له الرجوع لأنه تكفل بالدين وانتقل إلى ذمته، أو رجع إلى الورثة قال أعطوني ما دفعت أنا بيكم، فإنهم لا يعطونه لأنه لا يملك الرجوع. ثم ذكر أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا. لو قد جاء مال البحرين يعني الجزية، التي تأتي من البحرين. وكان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين العلاء بن الحضرمي، كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين العلاء ابن الحضرمي، ابن الحضرمي، فأتت الزكاة، جاء بالزكاة من البحرين، من البحرين، فلهذا قال لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا. كم مرة؟ ها، مرتين، مرتين، لكنه قد ورد من طريق أخرى هكذا وهكذا وهكذا، ثلاث مرات هكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات، ثلاث مرات. ولهذا ستظهر هذه المناسبة في آخر الحديث. قال لو كان، لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، يعني من قد وعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه يتصدق عليه، أو من أراد النبي صلى الله عليه وسلم وعده أن يقضي دينه فليأتي، فليأتي. ما وجهه لباب الترجمة؟ ما وجه هذا الحديث مناسبته للترجمة؟ وجه الدلالة لباب الكفالة، أنه إذا كان الوعد يلزم بالكفالة ها فكذلك يلزم تكفله بالدين. إذا كان الوعد يلزم بالكفالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وعده، أنه وسلم قد وعده تكفل أن يعطيه، أن يعطيه. فلما حل أبو بكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ها وفى بما تكفل به النبي، وفى بالكفالة، وفى بما تكفل به النبي صلى الله عليه وسلم، فوفى بما تكفل به النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء الدين وما تكفل به من وعد. قال من كان له عدة أو كان له دين فليأتي، فدل على أنه ها أن الكفالة تنتقل، تنتقل من ذمة إلى ذمة. قال فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحث لي حثية، فحث لي حثية يعني بيدي، حث لي حثية وأعطانيها، فحث لي حثية فعددتها، فإذا هي 500، 500 درهم. طيب، وقال خذ مثليها، كم صار المجموع؟ ها ثلاث، لأنه يعني ورد في بعض الروايات أنه قال هكذا وهكذا وهكذا، ولهذا أبو بكر قال خذ مثليها فصارت ثلاث، فوفى بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو بكر تكفل بما تكفل به النبي صلى الله عليه وسلم ووفى، وفى به، فهذا وجه الدلالة. فأبو بكر ما رجع عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكفل ثم مات، ثم مات. من الذي مات؟ مات الكفيل الأول الذي تكفل أن يعطيه، فتكفل به أبو بكر، نقله من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت إلى أبو بكر وهو حي، فدل على أن من تكفل بدين الميت التزم به وليس له الرجوع، لأن أبو بكر تكفل بشيء تطوع أيضا وليس، وليس بلازم. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال خذ مثليها يعني ثلاث مرات، ثلاث مرات. نعم. باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقد أبوي إلا وهما يلينان اثنين. وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن موسى عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقد أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برق الغماد لقيه مدغنا وهو سيد البقار، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال مدغنا إن مثلك لا يخرج ولا يفرخ، فإنك تكسب المعلوم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادي. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعلومة ويصل الرحم ويحمل الكلة المحتل ويقري الطائف ويعين على نوائب الحرب، فانفذت قريش جوارا من دمنا وامنوا وثبت. وقالوا لابن الدغلة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغلة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره، ولا يستعلم بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرزا، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكلا لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغلة فقدم عليه، فقالوا له: إنا منا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك. فكان مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأتيه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسأله أن يرد إليك ذمته، فإنا كرهنا أن نكفره، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغلة أبا بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أغفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: إني أرد إليك جواره، وأرضى بجوار الله ورسول الله، وأرضى بجوار الله ورسول الله يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريد دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى راحلتين كانتا عنده، ورق السمر أربعة أشهر. قال رحمه الله تعالى: باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى على أن الكفالة كما تكون بالمال تكون بالنفس، كما تكون بالمال تكون بالنفس، فالجوار والحماية للشخص هذه كفالة له، كفالة لنفسه ألا يتضرر. فابن الدغنة، ويقال ابن الدغنة، يقال ابن الدغنة الدغنة ويقال ابن الدغنة الأفضان، حمى أبو بكر جعل أبو بكر في جواره لا يأتيه أحد، وهذا مناسب لباب الكتاب الكفالة، كتاب الكفالة. فالإنسان إذا حمى شخص ودافع عنه فقد تكفل نفسه، يعني تكفل ببدنه ألا يأتيه سوء، فهو كالكفالة بالدين، كالكفالة بالدين. ولهذا قال: باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يسمونها كفالة الأبدان، كفالة الأبدان، كما تكون الكفالة في الأموال، كما تكون الكفالة في الأموال. لأن الذي أجار أبا بكر وهو ابن الدغنة، الذي أجار أبا بكر قد تكفل بنفس المجار إليه، بنفس المجار. من المجار؟ أبو بكر تكفل بأن لا يأتيه ظلم، فناسب هذا كتاب الكفالة، ناسب هذا كتاب الكفالة. فقال: باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. ثم ذكر حديث عروة بن الزبير عن عائشة، عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما. والغرض من هذا الحديث، الغرض من هذا الحديث أن أبا بكر لما رضي بجوار ابن الدغنة وذكر ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ما أنكر عليه، أقره، فدل على أنه كفالة، كفالة لحفظ البدن مثل الكفالة بسداد الدين. يقول أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني ما عقلت أبويها إلا وهما مسلمان. لأنهم أسلموا وعائشة صغيرة السن, أسلموا وعائشة صغيرة السن, فما عقلت إلا وهما مسلمان, ما عقلت إلا وهما مسلمان. وقال أبو صالح في حديث عائشة أيضا قال: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين, ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. وهذا فيه منقبة لأبي بكر, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه في أول النهار وآخره, طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد. برك الغماد موضعا في قريب من أطراف اليمن, برك الغماد موضع قريب من أطراف اليمن, لأن أبو بكر يريد أن يهاجر إلى الحبشة, يريد أن يهاجر إلى الحبشة في دينه. قال: حتى إذا بلغ برك الغماد, برك الغماد لقيه ابن الدغنة, لقيه ابن الدغنة وكان سيدا من سادات قريش, كان سيدا من سادات قريش وهو سيد القارة. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي, يعني لأنهم آذوه ما استطاع أن يعبد الله عز وجل في مكة, أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج, إن مثلك لا يخرج ولا يخرج, لأن صفات الكرم والصفات الطيبة كلها في أبي بكر, وفهو يعني يفقد, يفقد أن يخرج مثل هذا. ولهذا قال: مثلك لا يخرج ولا يخرج, فإنك تكسب المعدوم, تكسب المعدوم, يعني الشيء الذي لا يوجد تكسبه وتقدمه, وتصل الرحم وتحمل الكل, تحمل الكل, يعني الكل هو الثقيل, الثقيل والذي لا يستطيع شيء كاليتيم, يحمله أبو بكر, يحمله. وهذه صفات النبي عليه الصلاة, هذه من صفات النبي عليه الصلاة والسلام, وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه صفات عظيمة, صفات عظيمة. كيف يخرج من مكة وهو يحمل هذه الصفات؟ خسارة, فقد. ولهذا قال: وأنا لك جار, جار يعني أجعل لك جوار وأحميك. هذه الكفالة, هذا الشاهد تكفل به أن يحميه. فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم: إن أبي بكر لا يخرج مثله ولا يخرج, أتخرجون رجل يكسب المعدوم ويصور الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ صفات عظيمة. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة, أنفذت يعني وفت بهذا, جعلت هذا هذا الجوار ينفذ. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر, آمنوا يعني أمنوه, أمنوه يعني كانوا قبل يؤذونه والآن أمنوه. وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليصلي فليعبد ربه في داره, مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك, يعني لا يعلن صلاته, لا يعلن بها, فليصلي. وكانت الصلاة ركعتين, كانت الصلاة ركعتين. فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا ولا يستعلن به, يعني لا يعلن عبادته وصلاته, فإن قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. سموه فتنة, وإلا هذا ليس بفتنة, كونهم يرونه يصلي هذا علامة خير لهم, لكن هذه عادتهم وديدنهم, أن من آمن يسمونه افتتن, افتتن عن دينه الذي كان عليه. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر, قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن, يعني اتخذ مسجد داخل بيته, داخل بيته ولا يعلن أمامهم بالصلاة ولا القراءة في غير داره, ولا يستعلن بالصلاة والقراءة في غير داره. ثم بدل أبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره, الفناء مثل ما تقول الحوش مقدمة البيت مثلا, بفناء داره وبرز. وأحيانا يكون الفناء ها بدون سور ما له حوش, يعني كل ما هو أمام الباب يسمى فناء, كل ما هو أمام الباب يسمى فناء. فابتنى مسجد بفناء داره وبرز, يعني صار ظاهر يرونه, فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبنائهم, يعني يأتون إليه وينظرون إليه يتعجبون منه ويستمعون لقراءته وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعة حين يقرأ القرآن, فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين, فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إذا إنا كنا أجرنا أبا بكر إن كنا أجرنا يعني حمينا أبا بكر إن كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فسموا العبادة فتنة فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإن كرهنا أن نخفرك أي ما عندي نقطة نخفرك أي نخفرك الرباعي أخفر يعني نقض أخفر يعني نقض وخفر حما خفره حما خفره حما أخفره نقض العهد أخفره نقض عهده وذمته فإن كرهنا أن نخفرك يعني ننقض عهدك لأن هذا فيه نقص عندهم أن ينقض العهد ولسنا مقرين الاستعلان لا نقر أن يعلن قراءته وصلاته قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي يعني إما أن تعبد في بيتك سرا وإما أن ترد إلي جواري وعهدي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل يعني نقضت العهد في رجل أخفرت في رجل عقدت له قال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ونعم الجوار جوار الله عز وجل فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة يعني ما هاجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين يعني المدينة رأى أرض سبخة فيها نخل بين لابتين بين جبلين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة يعني بعض الصحابة هاجروا إلى أرض الحبشة فرارا بدينهم فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة رجعوا من الحبشة وذهبوا إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض الحبشة وتجهز أبو بكر مهاجرا يعني يريد أن يخرج إلى المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك يعني على مهلك انتظر على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي قال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت يعني هل ترجو أن يأذن الله لك بأبي أنت يا رسول الله وفي رواية قال الصحبة يا رسول الله يعني أريد الصحبة أريد أن يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانت عنده وفي لفظ قال لك يا رسول الله واحدة يعني من الراحلتين قال لك يا رسول الله واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن يعني أشتريها كان لأبي بكر راحلتين أعطى واحدة النبي صلى الله عليه وسلم واشترها منه وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر أربعة أشهر استدل المصنف بهذا الحديث على أي شيء؟ على أن الحماية والإجارة كفالة الحماية والإجارة كفالة للبدن فكون ابن الدغنة يحمي أبا بكر يعني أنه يكفل بدنه لا يؤذى ولا يعتدى عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد.